فأجرى بينهم وبينه عهدا، ولكنهم نقضوا ذلك العهد ولم يبقى إلا بني قريظة. ثم إن بني قريظة نقضوا العهد بمساعدتهم من الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ودخل بيته واعتسل، جاءه جبريل وقال له اخرج إلى هؤلاء، اخرج إلى هؤلاء، شيء إلى بني قريظة فإنهم نقضوا العهد. رجع فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، أمرهم بالخروج وقال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. ما فرغ من الصحابة رضي الله عنهم ولا تأخروا مع ما هو فيه من الشق التعب والضعف، فخرجوا فحاصروا بني قريظة لمدة نحو 20 يوما حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. يقول عز وجل هنا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياصيهم جار ومجرور متعلق بأنزل، يعني أنزل هؤلاء من سياصيهم أي من مآمنهم. والأصل في سياصي حظائر البقر لأنها تؤمن فيها، فمن سياصيهم يعني من مآمنهم وحصونهم التي تحصنوا فيها، ولكن ذلك لم يغنهم من الله شيئا. أنزلهم من سياصيهم انتهى لا يغنى غني من مش مخالف تسير نعم من سياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. قذف بمعنى رمى، وهو أشد وقعا من قوله وضع، يعني لو قد وضع في قلوبهم الرعب أفاد أن الرعب صار في القلوب، لكن إذا قد قذف صار أشد. والرعب بمعنى الخوف، وإذا وقع الخوف في القلب فلا تسأل عن الخائف، يظن أن الشجر نفر، لا تصور الأمور على حقائقها، حتى لو ناداه أحد من أصحابه ظن أنه عدوه يناديه ليقتله، ولا أشد من سلاح يفتك بالعدو من الرعب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر. أما إذا ثبت القلب واطمأن فإن المقاتل سيثبت، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وذكر الله تعالى تطمئن به القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأخبر الله عز وجل أن الله أنزل على أهل بدر المطر ليثبت به الأقدام وتكون له السكينة. والحاصل أن الرعب من أشد الأسلحة فتكا بالعدو، قذف في قلوب النظر فريقا تقتلون وتأثرون فريقا، قال المؤلف فريقا تقتلون منهم وهم المقاتلة وتأثرون فريقا منهم أي الدراري. هم لما تعرضوا من الحصار ونزلوا على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام خيرهم قال من تريدون أن تنزلوا على حكم؟ قالوا نريد أن ننزل على حكم سعد بن معاذ. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه حليفا لهم، وظنوا أنه سيفعل مثل ما فعل عبد الله بن أبي لحرفائه من اليهود حين شفع فيهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم. لكن سعد رضي الله عنه أما جاء وكان في خيمة الله في المسجد لأنه أصيب في الأحزاب بأكحله وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب لأنه سيد قومه سيد الأوس. جاء على حمار المسجد رسول الله عليه السلام إلى مكان الحصار فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم حكموا فقال حكم نافل عليهم ويشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكم فيهم نافل ويشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشير إليهم أيضا فقال نعم كلهم رضوا النبي عليه الصلاة والسلام رضي وكذلك هؤلاء اليهود رضوا. فقال لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. هذا مقام محنة عظيمة وحكم فيه رضي الله عنه بحكم عظيم حكم صواب مطابق للحق. قال أحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم في حكم الله من فوق سبع سماوات. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تقتل مقاتلتهم وهم الذين بالغون وأن الفراري من النساء والرجال بالغون فإنها والأموال فهم فقتلوا في المدينة ما بين 700 إلى 800 قتلت من واحد بناء على حكم الهم الذي أمروا به. هذا هو ما نقل فريقا فأموا وتأثرون فريقا. هنا قدر المفعول في قول فريق تقصير وأكثر المفعول في قوله وتأثرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها بعد وهي خيبر وأخذت بعد قريظة وكان الله على كل شيء قدير. أورثكم أرضهم هذا تنصب مفعولين في الأول الكاف والثاني أرضا أورثكم أرضهم وديارهم. كيف الأرض والديار بينهما فرق؟ الديار جمع دار وهو المساكن والأحياء وأما الأرض فهي أعم من ذلك والأموال هي الأمتعة والدراهم والدنانير وغير ذلك وأرضا لم تطعوها يعني ماذا رفعتموها حتى الآن ولكنكم سترثونها وهي أرض خيبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتحها بعد ذلك في السنة السادسة وكان الله على كل شيء قديرا فلا يجده شيء. وقول على كل شيء وكان الله على كل شيء قديرا قدم المفعول لتحقق وقوع الفعل به فلهذا قال كان الله على كل شيء قديرا. ولا تقل كما يقول بعض الناس إنه على ما شاء قدير لأن كذا قلت على ما شاء قدير خصصت قدرته بما شاء. نعم القدرة تتعلق بالذي شاءه والذي لم يشاء حتى الذي لم يشاءه وقادم عليه. الله أعلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم